اللهم إنا نتوجه إليك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عيوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت مريضة فاشفها. اللهم إن كان بها سحرا فأطمسها، وإن كانت بها عينا فاطمسها، وإن كان بها سحرا فأبطله، وإن كان بها أذى من أذى الإنس أو الجن فأذهبه عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا ما يضرنا ويسوءنا. اللهم اكشف عنا ما يضرنا ويسوءنا. اللهم اكشف عنا ما يضرنا ويسوءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.